عاصقنا محلاي مثل الشمس مضواي ومن فرقتنا الدهناي من فرقتنا الدهناي نغري حلوي وهالدارة يا بالهوارة العرسان الصدارة وبعرسن أحلى العرسان وخلوا الزب بحرارة يا بحور يا بالهوارة العرسان الصدارة وبعرسن أحلى العرسان وخلوا الزب بحرارة العارس زادوا بسماتوا فرحوا له يا رفقاتوا العارس زادوا بسماتوا فرحوا له يا رفقاتوا وحدوا شريكة حياته حد شريكة حياته معه بيحلى مشوارة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة لو عملوا عرس وعزمونا رحنا عالحفل بكير عالهوارة لاقونا كانت حفلة حلوة كتير ويا ميجانا ودلعونا وهبت كل الجماهير عروستنا المقصونة من فرحتها رح بتطير والعريسة الحنونة بعيونا تعبر تعبير وكل ما تطلع بعيونا يقلا بحبك مهما يصير وشو فرحوا فرحونا شو فرحوا فرحونا عالعرسان وعلى الكل يا برش السنبق رش الفل عالعرسان وعلى الكل ويا قمر علينا طل يا قمر علينا طل بيها الحفل المعطرة يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة يا معور يا ابو الهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن احلى العرسان وخلوا السقف بحرارة وصلوا يا خيي شافوا الحفل كتير كلاس المواويل الشعبية بتفرح قلوب الناس وسألوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس الأعراس القوية يا الكل بسمي وإيناس ومين العلم كن هي شو الحكاية من الأساس شرحنا له شو القضية فرحوا كتير وعلوا الراس وهالأعراس المضوية هالأعراس المضوية